إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 12 حول إعراض القرآن الكريم. نتوقف في هذا اللقاء حول قول الحق سبحانه وتعالى من الآية 28 من سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف نقول عليها اسم استفهام، وأسماء الاستفهام كلها نقول عليها أنها أسماء، أدوات الاستفهام كلها أسماء ما عدا الهمزة وهل، فهي من حروف الاستفهام، الهمزة وهل. أما كيف وأين وإنما وأي وكل هذه الأدوات فنقول عليها أسماء استفهام. كيف اسم استفهام مبني على الفتح، كيف مبني على الفتح في محل نصب حال، هي تفيد الحال. اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وهي أيضا تفيد التعجب. كيف تكفرون بالله، استنكار وتعجب من المولى سبحانه وتعالى لهؤلاء. كيف تكفرون، تكفرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة في محل رفع فاعل. كيف تكفرون بالله، الباء حرف جر، الله لفظ الجلالة علم على ذات الله عز وجل، مجرور بعد الباء وعلامة جره القصر. كيف تكفرون بالله، والواو هنا حالية، الواو للحال. وكنتم، كان فعل ماض مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بتاء الفاعل. وكنتم، أصل كان كما تعلمون، أصل كنتم كان، وعندما ألحق بها تاء أو أسند إليها تاء الفاعل تمنع السكون، فلا يلتقي ساكنان نون كن والألف في كان، فلا يلتقي ساكنا، إذن فيحذف الألف فتصبح الكلمة كنتم. إذن فأصل كلمة كنتم كان، ثم أسندت إليها التاء فأصبحت، وحذف الألف فأصبحت كنتم. إذن فكنتم هنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان. وكنتم أمواتا، أمواتا هنا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تعلمون أن كان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وكنتم أمواتا، والجملة من كان واسمها وخبرها في محل نصب حال. فأحياكم، الفاء هنا عاطفة، وأحيا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به لفاعل مستتر تقديره هو، أحيا هو أنتم، أحيا الله الناس. إذن فأحيا فعل ماض مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، عائد على رب الجلالة سبحانه وتعالى. وكن والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم بالجمع. ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا حروف العطف كل حرف منها له فائدة. الواو تفيد مطلق العطف، بمعنى أن عندما نقول حضر محمد وعلي، حضر محمد، محمد حضر أولا لا بأس، علي حضر أولا لا بأس، محمد حضر ومعه علي لا بأس. إذا فهي تفيد الترتيب، الوضع تفيد مطلق العصر، علي الذي حضر أولا أو محمد أو كلاهما حضر مع بعضهما أو هذا حضر والثاني حضر بعده بساعة أو أكثر. إذا فالواو هنا تفيد مطلق العصر، لا تحدد وقتا ولا تحدد زمانا ولا تحدد ترتيبا. أما الفاء فتفيد الترتيب مع التعقيب، الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. عندما نقول حضر محمد فعلي، إذا فمحمد هو الذي حضر أولا وبعده مباشرة علي. أما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي، أي أن محمد هو الذي حضر أولا ثم بعد فترة حضر علي. وهذا من إعجاز ومن جمال اللغة العربية ومن إعجاز القرآن. أحياكم ثم، أي أنكم تعيشون وتسعون في هذه الدنيا وتفعلون أفعالا منها ما هو في صالحكم ومنها ما هو في ليس في صالحكم وهكذا. ثم بعد فترة، منهم من يموت بعد ولادة مباشرة، ومنهم من يموت بعدها بعام، ومنهم من يموت بعدها بأعوام وهكذا، ومنهم من يبلغ أرض العمر. ثم يميتكم، فسنة هنا تفيد الترتيب مع التراخي. يميت فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والميم للجمع. ثم أيضا ثم يحييكم تلبثون ما تلبثون في القبر وفي البرزخ، ثم تأتي الحياة الأبدية يوم القيامة. ثم هنا حرف عطف كما قلنا تفيد الترتيب مع التراخي. ثم يحييكم، يحيي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والميم تفيد الجمع. ثم إليه ترجعون يوم القيامة، يوم يجمع الخلائق من لدن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى آخر البشر أو إلى آخر المخلوقات على هذه الأرض. ثم إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، إليه هنا شبه جملة يفيد التخصيص. ثم ترجعون، لا ترجعون إلى إله آخر أو إلى آلهة أخرى كنتم تدعون عبادتها في الدنيا، ولكن هنا تفيد التخصيص، أي الرجوع يكون لله سبحانه وتعالى، لا رجوع لآلهتكم ولا رجوع لمن كنتم تعبدون من دون الله، فتطمئنون في الدنيا أنكم تعبدون غير الله، وأن الذي تعبدونه غير الله سيدخلكم الجنة بزعمكم. فاليهود يزعمون أنهم سيدخلون الجنة، والنصارى يزعمون أن المسيح سوف يدخلهم الجنة، وهكذا كل طائفة. والهند، في الهند يزعمون أن بوذا وغيره سوف يدخلهم الجنة. كلا والله، مرجعكم ومآلكم إلى الله ثم إليه. إذا فإلى هنا حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بعد إلى، وشبه الجملة إليه تفيد التخصيص، أي أن الرجعة لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا تكون المفاجأة أن الكل كان يدعي أنه من أصحاب الجنة وأنه سوف يدخل الجنة وأن إلهه الذي يعبده من دون الله سوف يدخله الجنة. كلا، إنكم لن ترجعوا إلا إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليه ترجعون. ترجعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه من ثبوت النون، وعلمنا أنه من الأفعال الخمسة، والواو هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. إذا فنكون انتهينا ثم إليه ترجعون من الآية 28، وننتقل إلى الآية 29. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. هو الضمائر كلها مبنية، والضمائر كلها تعرب على حسب موقعها في الجملة. وهو هنا ضمير منفصل وضمير رفع، هو وأنا ونحن، هذه نسميها ضمائر رفع منفصلة. إذن فهو ضمير منفصل مبني على الفتح، هو يبنى على ما ننطقه به، هو مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. هو الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، هو الذي. ثم كلام جديد، هو الله، هو الخالق مبتدا وخبر. هو الذي خلق، خلق فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة جملة خلق هو نسميها دائما أي جملة اسمية أو فعلية بعد أي اسم موصول، نعم نسميها جملة صلة الموصول. وجملة صلة الموصول من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، ولعلكم تذكرون أن الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة الابتدائية وجملة صلة الموصول والجملة جملة الحال وجملة مقول القول والجملة المعطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. هو الذي خلق لكم، لكم اللام حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر بعد اللام، شبه جملة أيضا مفيد التخصيص. خلق لمن؟ خلق لكم، تخصيص. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وسخره للإنسان، خلق لكم. ما في الأرض جميعا، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هو الذي خلق لكم كل، هو الذي خلق لكم الذي، هو الذي خلق لكم ما. اسم الموصول هنا يفيد الماء، وما تفيد ما يطلق عليه، أي كل شيء. خلق لكم كل شيء في هذا الكون، ما في الأرض، الذي في الأرض، جميعا أيضا هنا تفيد التوحيد. يبقى إذا ما اسم الموصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به في حرف جر. والذي خلق لكم ما في الأرض، الأرض اسم مجرور بعد في وعلامة جره الكسرة، جميعا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أي كون هذا أو هذه المخلوقات كلها جميعها. وكلمة جميعا هنا من الألفاظ التي تأتي دائما حال ما لم يتصل بها ضمير. إذا اتصل بها ضمير جميعه أو جميعهم فإنها تفيد توكيد ما قبلها. لو قلنا مثلا خلق لكم الأنعام جميعها، إذا الأنعام جميعها، إذا فكلمة جميعها هنا تفيد التوكيد وليست حال. ثم كما قلنا حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي. ثم استوى سبحانه وتعالى فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وكما يقول الإمام الشافعي على ما أذكر، الاستواء معلوم والكيف مقبول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، فلا نسأل عن كيفية الاستواء، السؤال عنه بدعة. ثم استوى ونؤمن بالاستواء، باستواء ربنا سبحانه وتعالى على العرش كما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا نشبه ولا نعطل ولا نرشد، نؤمن بالاستواء كما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما آمن به صحابته رضي الله عنهم. ثم استوى إلى حرف جر، إلى السماء. السماء اسم مجرور بعد إلى وعلامة جره الكسرة. ثم استوى إلى السماء فسواهن، الفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب، حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب. سواهن فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هنا، هو سوى الله السماوات. هنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. ثم سواهن سبعة، العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود في النوع، العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود في النوع. عندما نقول سبع سماوات، كلمة سماوات سماء مؤنث، إذا فكلمة سبع تأتي هو ترى، كما في قوله تعالى وذلك قوم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. إذا فالعدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود في النوع. العدد 11 و 12 أحد عشر و 12 يوافقان المعدود في النوع. نقول أحد، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، في سورة يوسف. وكما في قوله تعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، اثنتا مؤنث، عشرة مؤنث، وعينا مؤنث. إذا فالأعداد من ثلاثة، نبدأ من الأول، الأعداد واحد واثنين يوافقان المعدود في النوع وليس لهما تمييز غالبا. نقول قرأت كتابين وكتبت بقلمين واشتريت كراستين. إذا فالعدد واحد واثنين ليس لهما تمييز غالبا، بخلاف اللغات الأخرى نقول one book two book وهكذا في اللغة الإنجليزية أو غيرها. الأعداد واحد واثنين يحتاج إلى تمييز، أما في اللغة العربية فلا يحتاج إلى تمييز. الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود في النوع ويكون تمييزها جمع مجرور. لو لاحظنا سبعة سماوات سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، إذا فتمييزها يكون جمع مجرور. قلنا العددان 12 11 و 12 يوافقان المعدود في النوع. نقول أحد عشر كوكبا، اثنتا عشرة عينا، والأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين يكون تمييزها كلها مفرد منصوب، أحد عشر كوكبا، اثنتا عشرة عينا. والعدد واحد واثنان، حداشر واثناشر يوافقان المعدود في النوع. العدد المركب من ثلاثة إلى تسعة مع الأحد عشر مع العشرة أيضا يخالف المعدود في النوع. نقول ثلاثة عشر طالبا وأربعة عشر معلما وخمسة عشرة طالبة، يخالف المعدود في النوع ونسميه العدد المركب. وهكذا العدد المعطوف على ألفاظ العقود، وتعلمون أن ألفاظ العقود هي 20 30 40 50 60 70 80 90. وألفاظ العقود لو أتت هكذا بدون أن يكون معطوفا عليها شيء أو مفردة أقصد فإنها توافق المعدود في النوع وتلزم صيغة واحدة مع المذكر ومع المؤنث، تلزم صيغة واحدة مع المذكر. نقول 20 طالبا و30 طالبة وهكذا، 20 و30 طالبا. إذا ما عطفنا عليها الواحد والاثنين، 21 و22 توافقان المعدود في النوع. أما من 3 إلى 9 مع 20 و30 و40 إلى 90 نقول 23 طالبة و24 طالبا، يخالف العدد المعدود في النوع. إذا نأتي إلى قوله تعالى فسواهن سبع سماوات. سبع مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ويجوز أن تعرب بدل من كلمة هن فسوى سبعة، فسواهن سبعة، فسوى الحق سبع سماوات. إذا فيجوز أن تعرب بدل من كلمة هن العائدة على كلمة السماوات. سبع سماوات قلنا أن هنا هي تمييز للعدد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. تمييز العدد من 3 إلى 10 يكون جمعا مجرورا ويعرب مضاف إليه. وحرف عطف استئنافية ويجوز أن تعرب حالية، وهو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وهو لكل الباء حرف جر وكل اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة، وهو بكل شيء شيء. كل هنا نكرة أضيفت إليها كلمة شيء، إذن فهي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وهو بكل شيء عليم، عليم هنا خبر، نحن عرفنا أن هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وهو بكل شيء عليم، إذن فعليم هنا خبر المبتدأ الذي هو كلمة هو، عليم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.